أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ فاستعذ بالله إن الشيطان وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية Huh? يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ونحن فاتقوا الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا

وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم صدق الله العظيم.